حديث نوط نهي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كسي أبو هريرة خدج رازي بتن يقوتي حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من دو أمان يش بغنبري قليبون صلى الله عليه وسلم من يتورجرتين ومن يجباركري دو أمانة علمي يتظانين فأما أحدهما فبثثته بجائك جوان هر دو أمانا من يبلوبكري من ينشركري من يقوتي أفعلمها من يبلوبكري وأما الآخر أما أمانة دي علمي يظانين أو من بخش بغنبري قرتي صلى الله عليه وسلم فلو بثثته هكر من أوج نشر كربا قطع هذا البلعوم وها أف بلعوم هذا إتبري بلعوم بوريا زادية أو زاد تيروتش تخل هندك إش علامات بيجن أبا بحثي هندك حديثنا نوبي هندك أميرة تيدابو أميرة وقتوي بون حديثة دهات بوك وأبا أميرة فطنينة مظنت نباشين بجا هكر أف حديثتها قود بون ده أبو هريرة إتكشتن.